الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل شرح ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الذكر والحث عليه. شحال مازال عليه؟ زوج دقائق. طيب، قال النووي رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا شرحناه. ها؟ طيب، والحديث اللي بعده؟ معليش نعود نقرأ. معليش، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. هذا ما شرحناه يا جماعة، احنا شرحنا 100 مرة. طيب، 10 مرات، إذا من كرر يعني هذه الجمل 10 مرات يقول عليه الصلاة والسلام في ثواب ذلك، قال: كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. إذن هذا الحديث أيضا يدل على يعني فضل الذكر عموما، وفضل يعني هذا الذكر يعني على وجه الخصوص، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: من كرر هذا الذكر 10 مرات يكون له من الأجر والثواب كمن أعتق 4 أنفس، يعني يكون كأنه يعني أعتق 4 من العبد. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العبيد بشرف نسبه، بشرف نسبه. والإنسان طبعا إذا أعتق عبدا ذا نسب يعني يزيد ثوابه، يزيد ثوابه. ولهذا يعني قال عليه الصلاة والسلام: كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، يعني نسبهم ينتهي إلى إسماعيل، وهو نسب نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن نسب نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الأنساب، وهو أشرف الأنساب، فنسب نبينا عليه الصلاة والسلام ينتهي إلى عدنان، ينتهي إلى عدنان، ونسب عدنان ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نواصل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء، نواصل شرح الحديث. قال النووي رحمه الله عن أبي ذر وهو الغفاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إذن الذكر يعني كله يعني محبوب إلى الله تبارك وتعالى، يعني كل ذكر إلا ويحبه الله، ولكن بعضه أحب من بعض، يعني الأذكار تتفاوت يعني في فضلها في درجاتها، إذن فبعضه أحب إلى الله تبارك وتعالى من بعض، وهذا هو المعنى. قال: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. إذا الكلام الذي يجمع بين التسبيح والحمد، الذكر الذي يجمع فيه بين تسبيح الله وحمده، هذا من أحب الذكر إلى الله تبارك وتعالى. ذلك لأن التسبيح فيه نفي عن الله جل وعلا ما لا يليق به، يعني الإنسان إذا قال سبحان الله، يعني إذا سبحت وقلت سبحان الله، فأنت بهذا التسبيح يعني تنفي عن الله كل الصفات الأشياء التي لا تليق بالله تبارك وتعالى، يعني كان أشياء كثيرة نسبت إلى الله وهي لا تليق بالله، كما قال اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة، أعوذ بالله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني وصفوا الله جل وعلا بأنه يعني بخيل لا ينفق، معاذ الله. وقالوا أيضا إن الله فقير ونحن أغنياء، فأشياء كثيرة تنسب إلى الله تبارك وتعالى. والنصارى يعني ادعوا لله تبارك وتعالى الولد، أشياء كثيرة تنسب إلى الله وهي لا تليق بالله جل وعلا. فالمسلم يسبح الله، يسبح الله، يقول سبحان الله سبحان الله. وش معنى سبحان الله؟ بمعنى أنك تنزه الله تبارك وتعالى عن جميع هذه الصفات التي لا تليق به، لأنها صفات نقص، لأنها صفات نقص لا تليق بالله تبارك وتعالى. فإذا قال المسلم سبحان الله فمعنى ذلك أنه ينزه الله، يبعد هذه الصفات عن الله جل وعلا. وإذا قال المسلم الحمد لله، كلمة الحمد لله فيها ماذا يا جماعة؟ إثبات الكمال لله تبارك وتعالى. يعني إذا قلت الحمد لله فمعنى هذا الحمد أنك تثبت كل كمال لله تبارك وتعالى، كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر إلى غير ذلك من صفات الكمال الثابتة لله تبارك وتعالى. إذن فهذا الذكر هو أحب الكلام إلى الله، لأنه جمع فيه يعني بين هذين الأمرين، يعني تسبيح وتحميد. ولهذا التسبيح والتحميد كثيرا ما يقترنان في نصوص القرآن والسنة. فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبح بحمد ربك، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لهذا هنا قال سبحان الله وبحمده. إذن هذا الذكر من أحب الأذكار إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك على المسلم أن يحرص على أن يكثر منه. ثم قال النووي رحمه الله بعد ذلك وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الطهور اللي هي الطهارة، كالطهارة من الحدث ونحو ذلك. قال الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان. قال والحمد لله تملأ الميزان. سبحان الله، كلمة الحمد تملأ ميزان العبد يوم القيامة، الحمد لله تملأ الميزان. ثم قال وسبحان الله والحمد لله، تامل اختران تسبيح مع التحميد، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ شك الراوي تملأان ما بين السماء والأرض. ما معنى تملأان ما بين السماء والأرض؟ قال العلماء يعني لو كانت هاتان الكلمتان أجساما، يعني لو كانت عبارة عن جسم يعني حاجة مجسمة، لملأت ما بين السماء والأرض من ماذا؟ من عظمته. وهذا الحديث رواه مسلم. ثم قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله، فقال علمني كلاما أقوله. أنا أغتنم يعني سبحان الله وأنا أقرأ الآن هذه الأحاديث، يعني تفكرت يعني في يعني هذه الفتن الموجودة الآن يعني في الساحة الدعوية، يعني سبحان الله تأملوا يعني الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسأل عن ما، هذه الأشياء التي تدخل الجنة يا جماعة، ها أعمال صالحة، الذكر، تسبيح، تحميد، ها. والآن يعني هم الناس الكلام يعني في الناس والطعن فيه، هذا والله ما يدخل الجنة أبدا. وين حكم السنة يا جماعة؟ حكم السنة من أولها إلى آخرها. وانظروا عما كان يسأل الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانوا يسألون عن الشخص الفلاني ولا الشخص العلاني إلى آخر أبد. هذه الأشياء هي التي تدخلك الجنة، يا من يعني تحرص على ما يدخلك الجنة فهذه هي الأشياء. هذا أعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له علمني كلاما أقوله، علمني كلاما أقوله. ما هو يا جماعة؟ قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. أذكار كلها أذكار، أذكار يعني تمجيد ويعني تهليل وتكبير إلى آخره. قال هذا الأعرابي فهؤلاء لربي، يعني هذا ذكر أتقرب به إلى الله، هؤلاء لربي، فمالي يعني علمني أشياء أدعو بها لنفسي. قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، رواه مسلم. ثم قالوا عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث، يعني قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو إمام أهل الشام في زمانه، يقول النووي وهو أحد رواة الحديث فهو أدرى بما روى، قال كيف الاستغفار؟ قال تقول أستغفر الله أستغفر الله، رواه مسلم. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت. وش معنى الجملة هذه؟ ما قدر الله جل وعلا أن يأتيك لا أحد بإمكانه أن يمنعه. يعني لو كان رب العالمين يقدر لك خبزة توصلك تجيك، والله لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يمنعوك هذه الخبزة لما منعوك منها، فما أعطاه الله تعالى لا مانع منه، والعكس بالعكس. يعني لو كان حاجة مكتبها لك رب العالمين منعك الله تبارك وتعالى منها، فوالله لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يعطوك ما منعك الله إياه لما أعطوك. هذا هو المعنى، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، والجد معناه الحظ والغنى، معناه الحظ والغنى، بمعنى أن الإنسان الذي ينفعه عند الله هو العمل الصالح، الذي ينفعك عند الله هو العمل الصالح، وأما الحظ والنصيب والغنى هذا لا ينفع عند الله تبارك وتعالى، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، متفق عليه. ثم قال عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة مكتوب، يعني بعد كل صلاة مفروضة، قال رواه مسلم. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يعني فقراء يعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، يعني أهل الدثور، الدثور هي الأموال، قالوا له يعني أصحاب الأموال يعني أخذوا كل شيء، ولا يعني طبعا كل شيء من أمور الدنيا، لا من الآخر، يعني قالوا أخذوا يعني الدرجات العلى ونالوا الخير والبركة والحسنات والدرجات. لماذا؟ كيف ذلك؟ قالوا يصلون كما نصلي، يعني كان أشياء نحن فيها سواء، احنا نصلي وهم يصلي، ويصومون كما نصوم، يصومون صوم، ولكن ولهم فضل من أموال، وما عندهم أموال احنا ما عندنا شيء، فيحجون. إذن أصحاب الأموال يحجون، أما الفقير لا يستطيع أن يحج، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. إذن فسبقونا، سبقونا، يعني تأملوا أيضا إلى يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني إذا نظروا إلى أصحاب الأموال ينظرون إليهم هذه النظرة، ما هيش يعني نظرة دنيوية أبدا، نظرة أخروية، شايف أن الإنسان اللي فيه يده المال يعني قدر يدي الخير وهو مش قادر، فهذه اللي غد، هذه اللي غد. طيب ما هو الحل؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، يعني الشخص الذي سبقكم تدركونه، يعني تصلون يعني إليه وتبلغونه، وتسبقون به من بعده. وقوله هنا من بعدكم أي من كان مثلكم، يعني من كان فقيرا مثلكم، يعني بهذا العمل الذي سأدلكم عليه ستسبقونه. ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول، يعني علمنا هذا الشيء. قال عليه الصلاة والسلام: تأمل، يعني سبحان الله يردهم دائما إلى الذكر. طيب قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. إذن عليكم بالذكر إذا أردتم أن تدركوا أصحاب الأموال الذين يحجون ويعتمرون وينفقون ويجهدون، عليكم بالذكر. احرصوا على هذه الأذكار بعد الصلوات المكتوبات، تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتهلل في تمام المئة. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة: لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. متفق عليه. قال النووي وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الفقراء لما يعني استمعوا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا وفعلوا طبعا بذلك، يعني حافظوا على هذه الأذكار، يعني أدبار الصلوات الخمس، يعني بعد فترة راجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. يعني هذه الأذكار اللي علمتنا إياها أراهم لمرفهين ثاني تعلموها، وصاروا أيضا يذكرون الله تعالى بها ويحافظون عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشاهد من هذا الحديث يعني بيان يعني عظيم، يعني فضل يعني ذكر الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان يعني بمجرد يعني الذكر، بمجرد الذكر يعني قد يصل إلى مراتب عالية جدا، يعني يصل إلى مرتبة يعني من يجاهد في سبيل الله، ومن يحج ومن يعتمر ومن يتصدق وينفق في سبيله. فهذا يعني يدل على يعني عظمة الذكر وما فيه يعني من ثواب يعني عظيم وجزيل جدا عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الذاكرين، والله تبارك وتعالى هو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.